هذا الصحيح المشهور أو السبيل هذا حديث صحيح طب إلى آخره. وإذا لم يمكن الترجيح وتفاوت قوة الحديثين توقف الإجماع وولد الأمر إلى عارضه. حديث ابن عزان عرفنا ما فيه، فكيف نحاول التوفيق بين نفيه وبين إثبات الاتفاق؟ هو أي البيهقي رحمه الله لو وجد مجالا لإعدام هذه الرواية رأيت يحركها في السدود لا رناه ذلك عن الجمع، كما يغنيني أنا عن الجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين حديث الجزئين بزيادة لا يحركها، لأنها زيادة شاذة إن لم تكن منكرة، فترد بها ابن عزان دون سائر الثقات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخ عامل، والحديث بدون زيادة صحيح وبطرق صحيحة. ولعله أيضا كما هي عادته أقول لعله من متأكلا روى الحديث من رواية بعض الثقات عن ابن عزان بدون زيادة، فإذا هذه الزيادة شاذة، يبقى حديث عاصم بن سليم دون أي معارض يضطر أن نقول بأنه من فتح الشاذ. الرواية هذه لا ينظر فيها إلى قائل أخرى، يعني حديث ابن جبير وحديث ابن عمر وجدان في مسلم، ولم نذكر فيه التحريم. إضافة إلى هذا إدخال الشاذ في بيانه لا يقول بأن الحكم يختلف ويقدم رواية الإمام الراجح والطبقة الجراء. الإشارة لا تعني نفس الصحيح. فنقول كان يرغبها، الرفع لا ينافي أول الإشارة، صح ولا لا؟ والإشارة كما ذكرنا آنفا لا ينافي التحريف، ومعلوم أننا نأخذ هنا بالزائد فالزائد، ولا ضرورة بنا أن نقول إن هناك شذوذا. مثلا معنى من حديث يحركها، لا يوجد شذوذ بين رواية من روى رفعها وبين من روى رواية أشار بها، ما في تنافي أبدا بين اللفظين. أيوة، أحدهما داخل في الآخر وأحدهما مفسر الآخر. نعم. تقول سائغا هل قرأتم على حديث ابن إسحاق في التفريق بين الدعاء في التشهد الأول والدعاء في التشهد الثاني وهو في المسند؟ نعم، أنا مطلع عليه ومتكلم لست أقول فيه بل عليه في قصة صلاة النبي الذي هو أسمي عنه في التعليم في الكتاب المطبوع بالأصل. محمد بن إسحاق هنا شذ، كان محمد بن عزان فنيه آله حين زاد هذه الزيادة تحريف صاحبنا هنا زاد هذه الزيادة التي ليس فيها الصلاة على الرسول في التساوي الأول، فهو تفرد به دون كل من روى حديث التشهد ودون كل من روى حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هي شاذة أو منكرة. يقول السائل إذا وردت عدة أذكار بعد بعض العبادات كالأذكار التي وردت بعد الوضوء وبعد الأذان، فهل الأفضل الاتيان بها كلها أم الاقتصار على واحدة؟ لا هذا ولا هذا، وإنما تارة هذا وتارة هذا. نعم؟ لأجل الأفكار يقول من الجميع جميع السؤال. نعم، السؤال يعني السؤال كان يجمع بين أن يقتصر على واحدة منها، كان الجواب لا يجمع ولا يقتصر، وإنما تارة هذا وتارة هذا. ما أدري هو يتهمك أو يتهم نفسه. المهم أنت فهمت عليه الجواب. اسمع يا محمد، أقول هذا جميع محمد، أنا ورثت الأفضلية في إيش؟ ليش ما يجمع بين الجواب؟ أنت عارفني جوابي، فهمت جوابي؟

الذي يروي حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام فضيله بنفسه ولا فضيله اهل بيته رضوان الله عليهم. وهذا يدل على مدى صدق الصحابه رضي الله عنهم وبعدهم عن الكذب. ولغباء الشيعه يعني ما يستوون مثل هذه الايه: إذا جاءك المنافقون كانوا يبشرون بأن رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وإما نحتج مثل هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويكفي هذا. فقد حدثت منه بعض ما قضينا لي بعض منه ولا يحدث ما قضي حدثنا يعني طبعا ترغيب الكلمة تقول صحيح الكلمة الطيب لسان الطيب أما صحيح الكلمة الطيبة والرسالة الطيبة طبعا لكن الحقيقة أن عملي هو في أخطاء أخرى لو تأملتموها في أخطاء أخرى فيما يسمى أخطاء أخرى فيما يسمى بصحيح المال في أخطاء أخرى في اختصاري وفي التعليقات التي أخرجت من قبعي وأنا بالله من أسوأها أنه جاء الذي طبع صحيح الحاجة جاء إلى حديث من حصان من فأين ومن مات فيها كنت له استطيع أن ينقيانا أو كما قال عليه السلام نقل تعليق عبد الباقي كل من قضعته وهو كان نقله عن أبي الحسن السدي أنه هذا الحديث يدل على فضل النبي. ثم تسلسل في الكلام وذكر حديثين أحسن أحوالهما أنهما ضعيفان وهو حديث من جاءني لا يحمله أو يعمله إلا زيارتي كنت لو استطيع أن أخبره هذا يستجد للسبت وغيره على جارة الخبر هذا حديث بعيد وحديث ثاني بنفس المعنى كيف يأتي هذا في صحيح ابن ماجه المطلوب أن صحيح ابن ماجه وضع ألفه ولم يختم على بعض هذه الأحاديث. السبب بارك الله فيه أن أنا كلمت والكلام من الكلام أنا كلمت أن أعطي درجات حديث سنن ابن ماجه ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن ابن داود. وقد فعلته لكن غيري قام بطبعه ثم بحج الأكاليل أو نسال الله يا أخي ثم بالتعليق عليها فصار الأمر في إشتاهي. الشاهد كان جمل الكلام فرض علي هذا العرض وجاءني بعض الأشخاص ومنهم من أصدقاء التجارة السلفيين بعلك تعريف عبد الرحمن الزاني تسمع عنه. المهم عرض علي العمل بهذا المشروع وهذا جسيد الأمة ونال الأبناء الدولي وتنشره وإلى آخره. قلت له دعاني مفكر رأس تخير وساعد نفسي بهذا المشروع لأني كان جنب أسباب نفسي في الوقت الكثير لأني فقط أعطي مرتبية ومشي لكن لو استقبلت مني نفسي كما تبين فيما بعد من هذا العمل ينبغي أن يتبناه شخص واحد ولا يكون بعضه يقوم أحد وبعض الآخر يقوم أحد آخر والآخر. الشاهد لما عرض علي هذا العرض واقتنعت به ماذا لو اشترط الإشراف ماذا أفعل بالمشاريع السابقة؟ لابد أن تقف وهكذا تجمع يا فجل ما أدري إيش بربر هو الواحد أمريكي أم لا عربي المقصود قال هو سايب الجو من الحطة هنا الشطوخ الأولى فهو يمشي ونحن نمشي وهو يمشي ونحن نمشي حتى آخر الطائرة لم يبقى خلفنا إلا فرطين من الحراس الطائرة هي الطائرة الضخمية المسمى جامبو جامبو هذه فيها صف واحد في الوسط أربع حراس ثلاثة وعلى يسار ثلاثة وعلى يسار ثلاثة أبطونا ثلاثية ترى أبطونا لكن أنا مغرب بعد لا ظاهر لا قد يكون مغرب سبحان الله يعني هذا للتوصية أقارا للتوصية كل ما جاءت أبطونا لا هنا إن شاء الله يختلف الوضع رحلة تكون طالعة غالبا والشباب والشباب هنا ما كلام كان فيهم طيبة ايوه وحيط لحليلية طالعة تكون رحلة في الدوام يعني فلما رجعت قصار حمد هذا المشهور انت تتصل كبير في هذا الصدر الحالي في غير مكان من المنكة البلدية واحد يعني كنت أخير من الشيخ بسطلت عليك أمار محفر محفر بسطلت عليك محفر بسطلت عليك محفر بسطلت عليك محفر بسطلت عليك محفر بسطلت عليك محمد بن رشد الطرغوني تخرج الحالي في الأرض في النظر بحث الخام في كل الحديث لا في القرآن القرآن بين رأيك أنتين أنت بين رأيك شكرا لك الله خير لكي نستفيد إحنا كمان كان هل أنا فهمت خطأ لأن هذا قدمت في كتاب يخرج الآن أريد أطمئن على هذا إن كان يستدرك هذا الكلام ما أدري الأخ علي حسن ما حدثك عن موجات الفضائل الفضائل في الروايات لا تشددوا في شد الله جزاك الله خير إن شاء الله نزل لكم بخير حفظك الله يكفي يا أخي بس إحنا ضمن ما جاء في المناطقة مع عندنا أنا كنت أقول أن يلزم أنه يذهب المربيين كنت لما كنت أكثر التربية والتربية كان من الوضع يختلف خلاص لا أشد يا أخي أحمد بس ما بس ما بس